سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. سبحان من أسرى بأفضل خلقه بمحمد خير الخلائق والورى للمسجد الأقصى أتاه مشرفا من مكة، قد سار من أم القرى حيث التقى الأنبياء يأمهم، صلى بهم جهرا وهلل وكبرا، وعلى البراق إلى السماء معرجا، ومع الأمين بكل ثبات قد سرى، فعليهما منا السلام مباركا، وإليهم نزجي السلام معطرا. صلى الله عليك يا شمس الدنا، ربي سألناك أن نجاور محمدا، وطوبى لعبد للحبيب مجاورا. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله أن يكون يوما طيبا مباركا، ونحن نعيش هذه الذكرى العطرة، ذكرى الإسراء والمعراج. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث، ونزلناه تنزيلا. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لهذه الصلاة، صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة آل عمران، بدءا من الآية 15، يتلوها علينا القارئ الطبيب الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

لهذا النقل المباشر لصلاة هذا الفجر عبر إذاعاتنا إذاعة جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا الآن نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ سلام الريدي حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك إن شاء الله. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدك لا إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا اللهم أمنا في أوطاننا واجعل يا رب مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا أنوارا ما للسماء تلألأت أنوارا ما للنجوم تعانق الأقمار ما للسماء تلألأت أنوارا ما للنجوم تعانق الأقمار ما للوجود تعطرت أرجاء فالكون أينع للورى أظهار هتف الجماد مهللا هتف الجماد مهللا هتف الجماد مهللا ومكبرا فترى الغصون تداعب الأشجار. ما للوجود تعطرت أرجاؤه ما للوجود تعطرت أرجاؤه فالكون أينع للورى أظهار هتف الجماد مهللا هتف الجماد مهللا ومكبرا فترى الغصون تداعب الأشجار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر هل نور محمد ليكون في فلك الوجود مدارا يا نور سيدنا النبي الله أكبر هل نور محمد الله أكبر هل نور محمد الله أكبر هل نور محمد ليكون في فلك الوجود منارا. الله أكبر هل نور محمد ليكون في فلك الوجود منارا وهو الذي شق الملائك صدره وهو الذي شق الملائك صدره ليبشروه بشأنه استبشارا. الله أكبر هل نور محمد الله أكبر الله أكبر هل نور محمد ليكون في فلك الوجود منارا. الله أكبر هل نور محمد ليكون في فلك الوجود منارا وهو الذي شق الملائك صدره

أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا على خير صلاة هذا الفجر من هذه الرحاب الطيبة المباركة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وكان قارئنا في هذه الليلة الطيبة المباركة القارئ الطبيب الشيخ أحمد أحمد نعينع والمبتهل والشيخ سلام الريدي وقد أمنا في الصلاة الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال أيها الإخوة المؤمنون لا يسعنا في هذه الليلة الطيبة المباركة أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأولي أمرها وشعبها اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وأسعدنا بسعادته اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين وفي ختام هذا النقل المباشر سيداتي سادتي لا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا لزملائنا من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين رجب ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميلين تامر عبد الغني وأحمد رامي ومن غرفة مراقبة البرنامج العام نادر راشد ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلام رشدي وحتى يضمنا وإياكم لقاء جديد إن شاء الله في الغد لنقل صلاة فجر يوم جديد لكم أرق تحياتي وشكري شكري عبد الحميد